وهو الدين، لأن الرجل إذا غنم حدث فكذب ووعد فأخلف، واستعاذ عليه الصلاة والسلام من الكسل ومن الهم والحزن ومن العجز، واستعاذ من قهر الرجال وغلبة الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. واستعاذ عليه الصلاة والسلام من شر السمع وشر البصر ومن شر اللسان ومن شر القلب ومن شر المني، يعني الزنا والفجور. واستعاذ عليه الصلاة والسلام من الهدم والتردي ومن الغرق والحرق، واستعاذ بالله أن يتخبطه الشيطان عند الموت وأن يموت في سبيل الله مذجرا وأن يموت نذيرا. واستعاذ عليه الصلاة والسلام من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأجواء. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. واستعاذ بالله عز وجل من جار السوء في دار المقام، واستعاذ بالله من شر الزوجة ومن شر المركب، واستعاذ بالله من الحول بعد الثور، واستعاذ بالله من الكفر والفقر، واستعاذ بالله من الشرك والرياء، واستعاذ من الفسوق، واستعاذ بالله من الشقاق والنفاق. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الصمم والبخل ومن الجنون والجذام ومن البرص ومن سيء الأسقام. واستعاذ بالله عز وجل من الذلة، واستعاذ من سيء، واستعاذ من مساوئ الأخلاق، واستعاذ من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الاستعاذة بالله عز وجل عبادة عظيمة يلازمها العبد في جميع أحواله، في صبحه ومسائه، وعند نومه، وفي صحته ومرضه، وعند خروجه من منزله، وعند دخوله المسجد. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد علم عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مرجعه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أو وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وإذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. وعدم أحد أصحابه لما اشتكى ضعيدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر. وكانت الشياطين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءته من كل صوب من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل جبريل فقال: يا محمد قل أعوذ بوجه الله الكريم، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرع وبرق، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعلو ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. ثم علم عبد الله أن المرأة إذا عجز عن حفظ جميع ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكفيه سورة الفلق والناس، إذ هما أعظم عودة في القرآن الكريم، وما استعاذ بمثلهما مستعيذ. أو يدعو الله عز وجل بقوله: اللهم إني أستعيذك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل، نسأل الله تعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بالله من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عن بلادنا خاصة البلاء والوباء، وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الغني الحميد أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.